المراد بقوله كنت طفت يوم النحر؟ ايش؟ ما المراد بقوله كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. نعم. المراد انها طافت طواف الافاضه. لان طواف الافاضه الافضل ان يكون يوم النحر. إيه؟ والذي تكلمنا عليه شيء. وهو؟ قبل قليل. وهو؟ انها المراه اذا حاضت ولم تطف طواف الافاضه كنا يلزمها ان تبقى الى غير ذلك. أن تبقى إلى غير ذلك مش مهيلة. شو إلى غير ذلك؟ لا غير ذلك من الأقوال شو؟ آه. هذا ما هو على طواف الإفاضة؟ إلا بلى. وهي كيف طافت طواف الإفاضة؟ طافت قبل أن تحيض. صفية طافت قبل أن تحيض. وبعد أن حاضت. وبعد أن حاضت ما بقى عليه إلا طواف الوداع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم أنها طافت الإفاضة. ولهذا سأل قال أطافت يوم النحر. في إشكال؟ وش نقول؟ ماذا فهمت من الحديث الآن؟ فهمت أن صفية لو لم تطف طواف الإفاضة ليش؟ لأن حبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم معها. طيب لما قالت إنها طافت والمراد طافت قبل أن تحيض أذن بالرحيل لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض. اتضح؟ اتضح؟ اتضح؟ قل ما اتضح. وش الاشكال عندك؟ نحن تكلمنا الان قبل قليل على طواف الافاضه او لا شيء. ما اي ناحيه؟ قولنا المراه اذا حاضت ولم تطف طواف الافاضه. نعم. اذا جاءتها الضروره تتزر وتطوف. نعم. الكلام هذا على طواف الإفاضة وعلى طواف الإفاضة. طواف الوداع ما في إشكال، إذا حاضت تمشي ما أحتاج تطوف. اتضح؟ اتضح؟ سنعود. اتضح؟